فيقول هل هناك فرق بين انبانا وحدثنا وخاء؟ طبعا ما في خاء، ولعل يقصد حاء. حاء هذه تحويل في الاسناد، هذا حاء تحويل في الاسناد. فالشخص قد يقول الحديث عن شخص اخر ثم يقول حاء، يعني الحديث رجع الى المصنف. فعندما يقول مثلا ابو داود حدث محمد بن العبد عن سفيان وحدثنا مثلا سويد بن سعيد عن عبد الله المبارك عن سفيان، يعني قول حاء رجع الى المصنف الى ابي داود. واما انبانا وحدثنا فيعني احيانا او المشهور المشهور في كتب المصلح، وكذلك ايضا من الناحيه العمليه التفريق بينهما، واحيانا لا يفرق بينهما فانبانا احيانا تستخدم في الاجازه لان المتاخرين بخلاف المتقدمين فيستخدمون في الاخبار. وحدثنا تستخدم في السماع من لفظ الشيخ، اذا سمع الشخص مع مجموعه من الناس الشيخ يحدث فيجوز ان يقول له يقول حدثنا، واذا كان لوحده يقول حدثني. وانبانا اذا هو قرا على الشيخ او قرئ على الشيخ وهو حاضر مثل اخبرنا، واحيانا يكون معناه هو واحد حدثنا واخبرنا معناه واحد.